الحج الى ذاك النهار خاطب وحده، وبعدين زي ما تقول حصل خلاف بينه وبين نسايبه اللي هياخد بنتهم، فالواد قال لا مش واخد، جايب لي سكارة ورق جوابات كل جواب مكتوب فيه من عالم الباطن بقيادة العفريت الفلاني ننصحك بانك تاخد فلانة والا حندمرك ونكعبلك ونربطك ونوديكلك. يا ابني بدي بتلاقي الجوابات دي فين؟ بلاقيها تحت المخدة. خد بالك خد بالك عشان خاطر تعرف ان في مصر تحت المخدة يا ابني. ايوه تحت المخدة. طب يا ابني مين اللي معاكم في البيت؟ ما فيش غير ابويا واخواتك. يا ابني ما فيش واحده من اخواتك تكون بترمي الابد. قال له ده ما نعرفها. وجوابتي مختومه في ختم الناس. يخرب بيت العفاريت ويانا. قال له هي حتى وفر وفر ختم الناس. جوابات مختومه من دول الموظفين؟ لا من دول الشواطئ. طيب قلت له يا ابني ما فيش كلام منك. ما فيش كلام منك. امال الكلام ده ايه؟ مين اللي بيحطوه؟ قلت له يا ابني انت واثق ان انا سايبك دول ناس طيبين؟ قال لا ده بلغ لي انهم بيترددوا على الصحر. طب صحر ايه يا ابني؟ صحر ايه؟ طب صحر في شوف الطبيب. شوف يا ابني اثبت على مبدأك شويه وربنا يسهل. فين والباب يخبط عليا في يوم بصيت لقيت اتنين ستات عايزينك يا شيخ في سؤال فطر. ده في واحد جالك في الجامع في يوم ومعه ورق مكتوب وممضي ومختوم وفي شياطين. ايوه طيب انا ام العروسه والثانيه ام هو. قلت لهم الورق ده ما تعرفوش مصدره ايه. اتضح ان ام العروسه متفقه مع عمه على انهم يكتبوا الورق ده اهو، وواحد موظف او بيختمهم لهم وحطوه تحت المخده وهو غايب. فهو جاي لي قالوا ما انت قلت له ما دام الحكايه فيها عفاريت ما تتجوزهاش. ايوه قلت لهم حاضر، لانه هيتجوز عفريتها ليه؟ طب اعمل معروف بقى يا شيخ اقنعه اللي راح يتجوز. شوف الشغل لك ودارك. طب وده كلام ده انتوا مش لاقيين حد تصوح عليه فيه الحفاريت وبرجلوا الولد وطيروا النوم من عينيه وما بقاش ينام في الاوضه. الولد ده يقول لي بشوفه. انت مش شايف الحفاريت ده؟ ده ما هوش شايف. واتضح ان ام الحفاريت اللي عامله العمل ده. ربنا قال ان كيد الشيطان كان ضعيفا والف الحريم ان كيدكن عظيم. ايوه الولد يقول لي بشوفه. والله يا ابني بشوفهم ولا حاجة. طب يا ابني ارجوك اذا شفت واحد منهم ابقى ارمى على الحبل وكتبت هاي لغاية ما بقى اشوفه. انا راح شوفوا يا ابني شوفوا يا ابني تشوفوا ايه؟ واحد يقول العفاريت بتدفع الدولاب والثاني كل يوم يلاقي تحت المخدة جواب وشغل برجلة يودي العباسية في عنبر رقم 5. حاجة لا قوة الا بالله. انا عايزك تسمعها بالصلاة على الحبيب. شوف الكلام ده نعم المعروف تلين دماغه تخليه يكمل مشواره. يلين دماغه ايه بعد انتوا ما سخنتوا دماغ؟ ده انتوا ربطوا له والعياذ بالله خبث خبث. ولذلك سيدنا سليمان الله يرحم الجميع الرجل العظيم لما قال لربنا وهب لي حكما لا ينبغي لاحد من بعدي. يعني ما استخبرش الجن الا لي انا. ليه؟ لان لو فتحنا باب الجن مش هنخلص. واحد دكتور متجوز دكتوره مكتوب في الجرنان انها قلب ينام الشيطان بينه وبينها رب الله. كويس. طب يا اخوان اخنقوا اخنقوا. ده انتوا خلقتوا الدنيا. اخنقوا. اما يجي ينام بينك وبينها يكون معاه قرن بشر البحر. مش معنى ده بقى اللي بشر البحر. لا يوم سيادة الطبيب المحترم يجي قال هنا في حي السيدة زينب عشان يشوف واحد ساحر يصرف عنها اللي حل بيه. يوم تدخل الاوضه ويقفل عليها ويقول لها هيكلك. عايزين معاها شوفت ما فيش عقيده ما فيش ايمان بالله، انما فيه فيلم وفيه قصه وفيه حدوته وفيه تلفزيون. تلفزيون ليه؟ واحده اسمها هلا الكاميرا تسعة، واحده بتقدم كاميرا تسعة. تقوم تقدم مين؟ بدل ما تقدم واحد يفكر ايتين من الكتاب العزيز او يكلمنا عن سيره حبيب الله محمد، جاي لي واحد قال بكل انه يحضر الارواح. اسمع يا سيدي وسمعني الصلاه على حبيب الله. يا مان في التلفزيون، تلفزيون جاب واحد بيحضر الارواح. يوم اللي بيحضر الارواح يديها الورقه ويقطعها نصين يقول لها ادي واحده منهم لواحد عامل يكتب اسمه، وخد انت الورقه البيضه وخليه يكتب اللي عايز يكتبه وانا هعرف هو هيكتب ايه. وبعدين بعد شويه يقول لها ايه؟ لا مؤاخذة انا مش قادر اتصل بالارواح. ليه يا سيادة البروفيسور؟ قال لها اصل الكاميرات شديدة وهم ما بيجيش بالكاميرات الشديدة. يعني يا سلام، يا سلام عليك يا مصر، يا سلام عليك يا مصر وعلى جمالك. هو مش قادر يتصل بالارواح عشان ايه؟ الكاميرات شديدة شوية. طيب والغرب قعد يضحك على ولا احرق الورقه اللي في ايدك وخدي ورقه بيضه. ارواح ايه؟ ارواح ايه اللي بتحضرهم؟ ده ربنا سبحانه وتعالى حكم حكما صادقا وقاطعا بيقول فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الي منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين فارجعونها ان كنتم صادقين. يا سلام. الكلام ده من كلام مين؟ كلام ربنا. ربنا بيقول لو كان عندكم قوة رجعوا روح تاني ما تخلوش تطلع. بعد ما تطلع ما فيش حد لسه يطلع عليها ابدا. ليه؟ قال لانها يا اما تتجه يمين يا اما تتجه شمال، فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين. طيب تتجه شمال، واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. الكلام ده مين يا روح؟ ان هذا لهو حق يقين. طب اذا راحت الجنه مش ممكن نطلعها؟ ويجي الكذاب النصاب ابن النصاب يقول لها تعالي. قال لا. ليه؟ لان ربنا قال في اهل الجنه لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. طب لفروحها من النار، قال في اهل النار يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يبقى من اللي هيقدر بقى يحضر الروح الا رب الارواح سبحانه وتعالى. اسال الله العلي العظيم ان يصحح لنا العقائد. واحدة جثة كان حرامي والغرض انضرب في رجله فرجله مصابش قاعد في البيت برجل واحد. وبعدين هي بتروح تخبط في البيوت تخبط في بيت وجاية اخر الليل تعبانة. قال لها هات الفلوس اللي انت خبطت بيه. الكلام ده فريد في الصعيد. قالت له يا راجل الفلوس هناكل بها انا والعيال معايا اربع اطفال. قال لها لا انا عايز اشتري سجاير. شوف المصيبة اللي حطت على الناس. خد بالك. خد بالك وشوف الفساد. شوف هم افسدوا الناس خلوا الناس شكلها ايه النهارده. مراته بتخبي وهو قاعد في البيت وهي قاعده قدام الفرن وطول الليل والاخر الزكاه طلعت بخمسين ساق ولا باقل. يقول لها هات الفلوس عشان خاطر اتربعها سجاير. قالت له ده احنا هناكل بها عيش انا وعيالي وانت. بيقول لك غادي يزحف على رجله الثانية لغاية ما مسكها خنقها عشان ياخد الفلوس بالإكرام. هي شافته هباها هتموت وهو خليها تعمل ايه؟ جنبها فاس جت ماسكه الفاس مخرطاه ذبحت. احسن احسن ايه ده قرب بيوت ده قرب بيوت. شوف شوف الدولة خلت النفس ضحى ايه وشكلها ايه. طول النهار في التلفزيون اعلان سجاير، تجارة الممتازة اللي نفسها طيب اللي بتدي صحة وحيوية. عفر التجارة قبل ما تستمع للتمثيلية قبل يا سلام، خلى الراجل اتخرج سبع حتت بالفهد. عندنا نسوان يعني من طراز ايه كعب كاراتيه بالفاس وخرطته للبطن فتوات يا عبد صالح. ربنا يكفيك شره. اللي حب النبي محمد يسمعني الصلاة على رسول الله. اهو ده يموت شهيد السجاير. شهيد كوتاريلي. النبي كان بيربي مجتمع نظيف. مجتمع نظيف. مش مجتمع واحد ذاك النهار بيعرض عليها مشكله تسيبه من هولها الولدان. واحد مدرس في خطب بنته في الثانويه العامه، خطبها وقال له اكتب الكتاب. قال له اكتب الكتاب. الواد بقى بحكم انه كاتب الكتاب ده تردد على بيت العروس، بس لسه ما دخلش رسمي انما كاتب كتابه. غبي دحل بالبنت لغايه ما نام معاها حمل. هو كاتب كتابه. بس شوفوا بقى الناس النهارده، عشان احنا النهارده في خطر. يعني الواحد لو عاش في غابه فيها اسود وحوش، الاسد بينظم الغابه والصغير بيسمع كلام الكبير. ها؟ انما احنا النهارده مش في غابه وحشيه، في غابه بشريه. بعد البت ما حملت منه وربنا عالم انها حملت منه، قال له يا عم فلان بنتك حملت من غيري. يا ابني ليه؟ ازاي؟ ايه يا بنت انت؟ قالت له يا محمد يا بنت انت والله ابدا منه، لانه كاتب كتابه علي. قال له لا يا عم ادينا المهر، انا ما اخدش واحده تكون سلوكها وحش بالشكل ده. وراجل متعلم وفرد يعني. وبعدين يعني كلمه منه كلمه من ساعه هيقعدوا. البنت بعد عنك نامت جالها سرطان، ابوها صرف عليها حوالي ربع 100 جنيه الابره ب 10 جنيه 15 جنيه، وماتت البنت. وبعد موتها بيوم راح لفندي يقول له انا عايز نصيبي في الميراث. فليه؟ ليه احنا اصبحنا كده؟ ليه؟ ليه اصبحت الحياه كلها مقالب مع الناس والغاز؟ ليه اللي عامل ناصح النهارده لابد يطلع حرام؟ قال لا ده عشان تبقى حرامي تبقى ناصح، وناصح سوى حرامي. يا اخي ده الكون له اله، واذا كان قاضي الارض لا ياخذ بالحقوق فقاضي السماء يقول انها ان تك مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله. ياتي بها الله، ان الله لطيف خبير. وبعدين ده كل شيء سلف ودين، كل شيء سلف ودين. وبالكيل الذي تكيل به للناس سيكال به عليك. اللي يحب سيدنا النبي محمد يسمعني الصلاة عليه، يقول اللهم صل عليه. تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا. مش يقعد بقى سرحان انت تايه في ايه؟ عقلك شافت فيه؟ عينك مزوغه ليه؟ ما انتش على بعضك ليه؟ يقول لك والله البيت اللي قابلتنا عند الخردوات من ساعه ما جبتها وانا دماغي مقلوب. يا شيخ ايدك القرف ده، دماغي اللي ما يساويش دماغك. ناموس هذا ايه اللي دماغك مقلوب عشان شفت واحدة؟ يا اخي ده نهار ما تفكر في غير الله تبقى ضللت الطريق. والله انا اعرف واحد استقال وسوى معاشه عشان خاطر كان راجل محترم قاعد في مكتبه مدير كويس، بس لقى ثلاث بنات متعينين معاه في المكتب، يقول فرضوهم عليا فرض انهم يقعدوا معاه في المكتب. يقول الصبح يدخل الواحده منهم تلاقي الاثنين قاعدين، هات مش عارف بوس فيهم. قال لها يا بنتي مش انا كاني مش موجود، احترميني. قالت طب وانت زعلان؟ خدهم صراخ. يا دي المصيبه السود. الراجل قال لك لا انا هضيع اخرتي على الاخر، انا خلص نفسي اقعد في بيتي افضل. ايه اللي خلى الدنيا عملت كده؟ الاعلام. النهارده دخلوا في كل بيت سينما اسمها التلفزيون، سينما ده بتعرض ايه؟ بقول لك واحده من الفلاحين جايه تزور ابنها هنا في الزمالك، فتح لها التلفزيون هي ست كبيره، لقت البطل والبطله عمالين يهبشوا ببعض. قامت بتقول لي يا ابني هو تقرب له ايه دي اللي بيعض فيها دي؟ شوف التعبير بيعض، شوف التعبير بكلمه بيعض. قال لها يا اما دي تمثيل. قال شو بقى ده كله تمثيل يا ابني؟ اقفل يا ابني، حرام حرام. يعني اصبح المعروف منكرا واصبح المنكر معروفا. ولذلك النبي قال اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير. قبل الواحد ما يتزوج يسأل، وقبل الواحد ما ينازل يسأل ويتحرى حتى يتبين له الحق من الباطل. انما المسائل تمشي، يكون واحد قاعد في محل وتيجي واحدة تشتري منه شيء يجري وراها، ويركب الاتوبيس وراها، تنزل في العتبة ينزل وراها، وبعدين تسمعها يا متمازل كلمة تقول له عايز ايه؟ يقول لها تسمعها انا عايز اطلب ايه؟ تقوم تقول له المسألة دي في ايد باباه. باباه ايه وماماه ايه؟ وخبت اللي احنا طلعنا فيها دي؟ احنا يعني جايين من درس علبه؟ قال مش كل واحد يا اخوانا يرجع لاصله عشان ما يتعبش. باباه ايه؟ ده الواحد مشاكل حضرت مشكلة، انما تستغرب ليه؟ واحد برضه عرف واحدة في طريق محل، والاخر شافت واحد احسن منه بعد ما كتبها وحجز الشقة وجاب لها العفش وكل شيء انتهى، وداخل طالع بقفص عنب وبقفص منجة وبقفص غل، والاخر شافت واحد احسن منه. تعمل ايه؟ راحوا جابوا روشتة من واحد طبيب نفساني ان عندها عقدة من جهته لانها هي اطول منه وهو قصير، وبعدين لما بتمشي جنبه بتحدث باكتئاب، بتشعر باكتئاب نفساني لغاية ما اصبح عندها هستيريا تحويلية. الدنيا انقلبت على دماغه، اطلع هو قصير وطلعت هي قوي. طب انت ما كانش قصير قبل ما يكتب الكتاب ليه؟ ما كانش الغلب ده موجود قبل ما يقبض الفلوس ليه؟ سمعوني الصلاة على حبيب الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل على النبي. طب ايه رايك يا ابو العروسة؟ قال لا انا بدور على راحة بنتي، وما دام هي تعبانة معاها ما يصحش تعسفه. الراجل مقبض الفلوس وكاتب الكتاب ودفع المقدم والمؤخر بتاع الشقة، ودفع لها هي المقدم وهيدفع المؤخر بعد شوية. ليه كده؟ ليه ما سألش؟ لأنها معرفة طريق. هي مسائل سهلة. ده اللي بيشتري عربية بيقعد يسأل لها قطع غيار ولا لا؟ مشت كم كيلو قبل كده؟ تشتغل بالجاز ولا بالبنزين؟ الكلاكس بتاعها شكله ايه؟ والدبرياس ماشي ولا لا؟ المرسي تعبان ولا لا؟ كهربا، البطارية، ودي عربية يعني لو خسرت تروح في داهية وتشتري غيرها، فما بالك إذا كنت ستقترن بقرينة العمر في الدنيا والآخرة. الله يكرمك. مسائل ما تجيش بسهولة، ما تجيش بعين العاطفة، المسائل تجي بعين الشرع والعقل. المسائل عمرها ما كانت جمال بدني او كثرة مال. هتعمل ايه بجمالها اذا كان خلقها قبيحة؟ هتعمل ايه بمالها اذا كانت فقيرة في دينها؟ يا سلام يا رسول الله، يا سلام يا حبيب الله، ما تسمعني كده الصلاة عليه ولا اللهم صل عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بيقول من تزوج امرأة لمالها لم يزده الله الا فقرا. يا فلان دي ما بتصليش، دي ما بتعرفش ربنا، انا هعمل بصلاتها ايه؟ دي واحدة عليها 5 فدادين او 6 فدادين. ومن تزوجها لجمالها لم يزده الله الا قبحا. يا فلان دي ما عندهاش دين. قال لهم لا بس جميل. ومن تزوجها لحسنها لم يزده الله الا ذلا. دي من عيلة كبيرة يا اخي، الاحسن ناس في البلد، بس هنا بيعرفوش ربنا. دول ناس بيشربوا بيرة وطول الليل بيرقصوا على التلفزيون وما عندهمش اخلاق. قال لك لا بس انت عارف ابوها مين؟ ده ابوها مش عارف عضو فين، فمش عارف خالها مين، ده العمدة بتاع البلد. لم يزده الله الا ذلا. ومن تزوجها لدينها واخلاقها زاده الله عزا وكرما. شوفوا شوفوا المبادئ اللي النبي محمد بينها، شوفوا المبادئ والقيم اللي سيدنا النبي محمد بناها واقام المجتمع عليها. مشكلة مش مشكلة عاطفة، مش مشكلة انك انت قاعد عند واحد خردواتي دخلت واحدة عشان خاطر تشتري قماش وعجبت بيها. ده غلط، ده غلط. اللي بيشتري عربية بيسأل عنها، فما بالك بان هذه فيها المعاشرة كلها. وبعدين كانوا زمان يقولوا ان فلان بيته مخرب لانه انكسر في القطن، باع القطن بخسارة بيته مخرب. النهاردة ما فيش قطن بينباع ولا بيشتري، انما النهاردة فلان انخرب بيته عشان اتجوز واحدة مش كويس، يتغلبوا على طول. وبعدين امراض الزواج امراض خطورة، هي الواحدة اما تنكد على جوزها ما هتجيب له ضغط الدم وتجيب له السكر الدموي والسكر البولي وتصلب الشرايين وقرحة المعدة والامراض التي نسأل الله ان يعافينا منها اسمها امراض الزواج. وانه ما اتجوزت واحدة صالحة، اتجوز عفريتة في البيت. ده رأس مال الحياة الزوجية المودة والرحمة. ربنا بيقول ومن آياته، من آياته يعني من نعمه عليكم ان خلق لكم من انفسكم ازواجا. ليه؟ عشان تتخانقوا مع بعض، عشان تقول لك كل يوم لسه بالطلبات، عشان ما تجيش مرة تلاقيها في البيت. لا، ما يعتبرش جواز، ده يعتبر اشغال شقة مؤبدة. ليه يا رب خلقت لنا هذا؟ ان تسكنوا اليها. ده راحت لواحد شيخ، قالت له يا شيخ الراجل مغلبني وتعبني، فعايزك تعمل له حاجة بالهداية. ما سمعوني الصلاة على الحبيب النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل على النبي. الراجل راجل صالح، لا بيعرف يفتح كتاب ولا يضرب رمل، بس حد ياخدها على قد قاله. قال انت عايزين اعمل له بالهداية. عشان اعمل له بالهداية يلزمك انك تجيبيني 5 شعرات من عين القرد. راحت للراجل بتاع القروض، قالت له يا عم انا عايزه 5 شعرات من عين القرد وخد اللي فيه مرسوم. قال لها يا ست، ومن يقدر ياخد 5 شعرة واحدة من عين القرد؟ القرد زي العفريت. يعني عايز واحد مدرب من عزمة ابو حزيز. يعني خدت الوصية دي وتخلت الرجل داخل، فتحت له الباب، الغدا متردد يا ابو محمد الله يكرمك يا ستوته. خلاص عبال ما تغدى الشاي جهز يا ابو محمد، الله يحرمنا منك ابدا. وبعد الشاي ما انشرب كان السرير نظيف، اتفضل ارتاح. وهوت له ظلمت له الاوضه وطلعت الاولاد وسابته لما نام وارتاح. العيشة بالشكل ده تمشي بنظام. ولذلك شوف النبي محمد بيقول ايه، بيقول لو كنت امرا احدا بالسجود لاحد غير الله لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، عشان هي اللي تقدر تروض الوحوش صدق اللي قدرت تجيب شعر من عن القرد مش هتيجي واحد من عن السيرة. حاجة غريبة فعلا. امبارح كاتبين قصة وحادثة لما تقراها تستغرب تقول البلد جرابها ايه. واحد بيمسح اعزية يتخانق مع واحدة بتبيع برسوان. طيب قلنا يمكن البنت موقفة حاله او هو موقف حالها او عايز يتجوزها مش راضية. امال ايه بيتخانقوا ليه؟ والواد يروح اسم حلوان النيابة تحكم عليه ب15 يوم حبس تحت التحقيق. تعرف السبب ايه؟ له جواز وله باب. امال ايه؟ قال بيتكلموا في الدور العام الاولمبي. تكلموا في الاولمبيات يا اخويا. بتعجزهم يا بقى كروي. بقطع كورة. يا امريكاني. يا ابو الشنطوي. اتخانق مع بتاعت البرتقال. بتاعت البرتقال اهلوية هو زملكاوي. صارت الخناق. بعد ما بحثوا مشاكل الدور العام نزلوا على الاهلي والزمالك بقى والاسكندري والسكة الحديد والشراكيش والاسماعيلاوي والقنطاوي. فوقع بينهما خلاف. بين منهم ايه؟ بين وزير الخارجية وبين موسى ديان؟ لا، بين بائعة البرتقال وماسح الاحذية. فقام ماسح الاحذية فقطع اذنها. قطع اذنها وراح الصين. يبقى يروح الزمالك يودي لهم الغدا بقى. شوف خسروا اخلاق البلد ازاي. الله، حاجات الانسان. بياعة البرتقال يا غلبان، انت مالك ومال الكلام؟ وانت اللي طول النهار تورنش وتمسح. انت اللي طول النهار تخبط على الخشبه بتاعتك. تمسح يا بيه، ربنا يمسحك من الدنيا يا بيه. تقطع ودن الولية عشان الاهل والزمالك. الله يخرب بيت اهلك. ليه بس حاجات لا تعقل. شوف الكرة بقى تدمنه. انا بحسبك قلت لها قوم صلي العصر واجب، ولا قالت لك اذكر الله؟ انما ايه ده؟ ايه اللي احنا تحولنا اليه ده؟ دي مسائل تنظر بخطر. اسمعوا هذا الخبر الاليم. اميرة العربية، اميرة احدى الاميرات العرب، احدث الراقصة المصرية، سيارة من طراز المرسيدس موديل 78، ولما جاءت السيارة الى ارض الجمرك قالوا ان عليها جمركا 17,000 جنيه. فماذا تفعل الراقصة المسكينة التي لا تجد قوت يومها؟ ماذا تفعل المسكينة التي لا تجد عشاء أولادها أمام الجمرك؟ ماذا أنت فاعلة؟ 17,000 جنيه جمرك. اسمعوا يا طلبة الثانوية العامة، معادلة رياضية. اذا كان الجمرك 17,000 جنيه فما ثمن السيارة؟ طاقة تساوي ضرب كاس في عين تربية. طاقة تساوي حاصل ضرب الكتلة في مربع سرعة الضوء. سرعة الضوء 186,000 ميل او 300,000 كيل. اذا كان الجمرك 17,000 فما ثمن السيارة؟ ارسلت السيدة في الراقصة برقية عاجلة الى السيدة الاميرة العربية تشكو لها سوء الاحوال المادية، وانها عاجزة مكتوفة اليدين عن دفع الجمرك فما كان من الأميرة العربية إلا أن أرسلت إلى راقصتنا المصرية بارك الله لنا فيها لتأتي لنا بالعملة الصعبة. أرسلت إلى الراقصة وقالت لها اطمئني فأنا قادمة إلى الجمرك لأقود السيارة بنفسي، فهذا مسموح به لي، وبعد أن أخرج بها من الجمرك سأقدمها لك هدية خالصة. قلت سبحان الله، أبحثت الأميرة في أموالها فلم تجد ما تفعله لله ليكون صدقة جارية لها بعد مماتها إلا أن تهدي السيارة لراقصة. لا لا أيتها الأميرة، انا اعرف واحد من الناس اتوسط في جواز وبعدين العريس اداله 250 جنيه وقال له روح ابطهم لابو العروس. راح اداهم لابو العروسة، بس لما اداهم له في ظرف جواز 250 جنيه، يعني 25 ورقة ب10. وبعد ما تم كتب الكتاب ابو العروسة طمح في القرشين وقال لك نطلق البنت وبعدين نبقى نشوف لها عريس تاني ناخد منه قرشين تاني. فبعتوا للعريس قالوا له البنت مش مرتاحة لان منظر العريس ما هوش مفرح قوي، والبنت عندها حالة نفسية لما بتشوفه بيحصل لها هستيريا تحويلية وعندها انفصام في الشخصية وعندها الكلام بقى اللي طلعنا فيه جديد في عهد الثورة المباركة. فالبنت مش عايزة الولد. نقول الكلام ده ما سمعناهوش الا لما البلد فزلت بجس الاعلام، هم اللي علموا البنات الحب وعلموا الصبيان اللف والدوران والاخلاق خسري. طيب يا عم البنت ما خلاص مش الواد مش عاجبها ادينا فلوس. قال له انا خدت منك فلوس؟ منك فلوس؟ ده انا وسط خير، انت هتوديني في داهيه ليه؟ ده انا وسط خير، ايوه خدت مني فلوس. لا ما خدتش منك فلوس، اشتكي خلاص المحكمه لها 7 تبواب. وحد الله روح المحكمه. شوف بقى القانون بتاعنا السلسان بتاع الارض، قانون بتاع فرنسا، القاضي بيقول للراجل اللي وصل الفلوس انت اديته 250 جنيه نقدا وعدا؟ قال له والله الذي لا اله غيره اديته 250 جنيه. قال له نقدا وعدا؟ قال له لا، ده ثمن الظرف. قال له خلاص ترفض الذهب. شوف الكلام، شوف الكلام، ما كانش يقول له نقدا وعدا خلاص. قال انا اديته، بقول لك اديته 250 جنيه بس محطوطين في ظرف. لا عدتهم له؟ لا خلاص ترفض الدعوه. وخد ال 250 جنيه. شوف بقى اللي حصل، الراجل بقى ما لقاش فايده، القانون حكم بكده، بس في محكمه في السماء هي بنستأنف عندها الحكم لما بنظلم في الارض، بنقول يا رب احنا بنستأنف عندك الحكم انت بقى. المحكمة اللي في السماء بقى لا عايزة محامين ولا عايزة مستندات ولا عايزة بقى توكل محامي ولا تشرب محامي، انما عايزة ايه بقى؟ عايزة حاجة واحدة بس، الرسوم ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. بس سمعنا الصلاة على الحبيب. يا سلام، خلاص خدوا ال 250 جنيه والبت اتجوزت واحد ثاني، ما فاتش عليها شهر العسل الا وكانت مصابه بسرطان ادى الى موتها. فالرجل بيسالني بيقول اروح اعزي ابوها ولا دي تعتبر مني ايه؟ الرجل وضعت منه الفلوس الوصفة اللي هو غرم ال 250 جنيه للعريس. بيقول له اروح اعزي ابوها، قلت له ده العازر بتاع ربنا، فرحت اعزيه وقلت له عظم الله واسره. بس المهم ايه؟ ان الحرام ما بينفعش. واللي بيأذي واحد ربنا بيشيل الاذى في دوسيه، وبعدين الظالم مفحور له بير. خدت بالك؟ الظالم مفحور له بير وهو ماشي للبير. يعني هو لا بينحرف يمين ولا شمال، البير مفحور جاهز وهو ماشيله، بس لغايه رجله ما تيجي بيقع، فما تستعجلش ربنا. ما تقولوش يا رب انا دعيتك بقالي سنة بدعيك ما. لا، كل حاجة عند ربنا جاهزة وتمام، كله تمام، بس انتظر لما الظالم يوصل لغاية البير. ما دام وصل لغاية البير رجله هتقع. ولذلك شوف النبي بيقول ايه، شوف النبي بيقول ايه، ان الله لا يعجل كعجلة احدكم، ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت. يحاول يفلفط مش ممكن، راسه جاد يمين شمال هي الدربكة. ها، ولذلك النبي قال ايه، اقرأوا، اللي مش مصدق كلامي يقرأ بقى، وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد. النبي صلى الله عليه وسلم كانت له سنة في افطاره، لما كان يفطر كان له نظام في الفطور. احنا بقى مش لما المسعى يضرب نقول له استنى اما يشاهي، لا، ربنا بيقول في الحديث القدسي احب عبادي الي اعجلهم فطرة. من ساعة المغرب ما يقول الله اكبر تشرب على فوق، ما تقولش بقى استنى لما يشاهي ولا لما خلص اداه، ده مخالف لسنة النبي. ساعة المغرب ما يقول الله اكبر تكون انت على طول ماسك كوباية المية الشيء اللي هتفطر عليه، وتقول اللهم اني لك صمت وعلى رزقك افطرت. شوف الكلام، على رزقك افطرت مش على السجاير، يبقى ماسك السجارة ببقه والعلبة في ايده اليمين. ساعة المغرب ما يقول الله اكبر يشط العود على طول ويقول صمته على رزقك افطار، هي ثمرة ابليس تسمى رزق من الله؟ لا، ده انا بقول ان شهر رمضان ده فرصة للناس الكييفة تبطل الحاجات دي، تبطل، لان النهاردة السجاير اضرارها كثيرة ماديا ومعنويا وجسمانية. ولذلك بيسألوا بعض الصالحين بيقول لهم ايه رأيك في شرب السجاير؟ قال لهم للسجاير ثلاث فوائد. الفائدة الاولى ان شارب السجاير لا يعضه كلب. الفائدة الثانية لا يسرق بيته. الفائدة الثالثة لا تخلو مشنته من العيش. ازاي؟ الاول شيء الكلب ما يعضوش لان السجاير هتضعفه، هينحني ظهره، هيمسك عكاز، الكلب لما يشوف العكاز يبلغ فرار. الفايدة الثانية ما فيش حرام ينزل بيته لان طول الليل يكح، كل الحرام ما يحاول يطب يسمعه بيكح يرجع ثاني. ما هو في واحد قاعد بيسأل الحرام بيقول له ده انا بستغرب انت كسرت الخزلة الحديد ازاي؟ فالحرام قال له يا بيه الا بالصبر تبلغ ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد. حرام تقي، ما هو الحرام اذا نازل يسرق يلاقي الناس نايمين يقول حاجة غريبة، ناس نايمة مرتاحة وناس محتاسة على اكل عشها. سمعتوني صلاة على حبيب الله. ولذلك واحد حرامي نزل على واحد كان ساكن في اوضة واحدة، لا بابور الجاز خده، وبعدين لا الحلة خدها، وبابور السبرتو خده، والحلة بالبامية خده، ما خلالوش غير الحصيرة. الراجل صاحي على الحصيرة عامل نايم خايف يتحرك يديله بقرن الغزال. فبعد ما سال الموضة الراجل خد الحصيرة ومشى وراه. الحرامي بيقول انت جاي وراه ليه؟ قال له الصغر انت هتسكننا فين ما مش عارف. ما هو ما خلالوش، ما هو ما خلالوش، بيقول له انا عايز اعرف انت هتسكننا فين الليله دي. اللي يحب النبي محمد يسمعني الصلاة عليه، يقول اللهم صل على السجاير كل الحرام ما ينزل اليه بكح لان ما دفيان صاحي. ايه ده؟ تروح تعز تبص تلاقي واحد ما تكلك علبة 500 ودير يرمي سجاي. ده حال الدنيا. يقول له شد حيلك. شد حيلك يعني هات كمان واحد. شد حيلك عن البركة في نفسه. يقول له هات السجارة اللي خمستك فيها. ايه هو ايه هو الميت ميت على مذهب كوتاريلي. ايه ده ايه البدعة دي؟ ايه البدع وايه المنكرات اللي احنا بنعملها دي؟ الميت مات يبقى عايز كلمة صالحة، عايز دعوة صالحة، والله ما هو عايز اكتر من كده. دعوة صالحة. انما تروح تجيب له مقري ب 350، تروح تجيب له سجاير، وتجيب له قهوة سادة، وتوزع، كل ده هو انت مسؤول عنه امام الله، والميت مسؤول عنه اذا ما كانش وصى قبل ما يموت. وبعدين يا ريت المسارة تقتصر على ليلة الوفاة. ليلة الوفاة تنتهي تبص تلاقي ثاني يوم الوفاة جايبين الست وحظة. تقعد بقى تمسك الميكروفون وتقول للسيدات انتوا عارفين يا ستات سموا السيدة عائشة ام المؤمنين ليه؟ انا سمعت الحكاية دي من واحدة وحظة يقول لها لا تقول لهم اصل كانت في غزوه من الغزوات وبعدين ما فيش ميه فالصحابه عايزين يشربوا فهي رضعتهم فصارت امهم من الرضاعه. قلت سبحان الله ده ايه العلم الافرنجي ده المضل 76. قولي قولي كل الكلام ده الميت ملوش دخل بيه ابدا. الميت عايز واحد يقول اللهم اغفر له وارحمه. مش اكتر من كده. انما شغل القهاوي ده القهوة السادة والسجاير. ويجي واحد من الريف عشان يجيب واحد مقرئ من كبار القراء يبيع جاموسة ب 250 جنيه. جاموسة. ده حصلت في احدى قرى الشرقية. جاموسة اللي بتحلب له. اللي عايش على لدنسة وجبنها. ها يوم ايه يبيع الجاموسة ويجيب واحد من كبار القراء. والله انا سمعت واحد من كبار القراء سمعت تسجيل له بيقرا من سورة النحل. انتوا عارفين البطانة اللي حواليه بتقول ايه؟ بيقول والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى ارض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. الايه دي الانسان لما يسمعها ينخلع قلبه. انت عارف واحد من اللي قاعدين حواليه بيقول له ايه وطلع بالتسجيل بيقول له علي الصلاة بالثلاثة ما سمعت كده ولا زي كده ولا كده كده. يا خبرك يا مفروض مفروض اهدى اهدى على الصلاة بالثلاثة. القرآن القرآن اللي لما كانت الناس تسمعه ده فيه آية في سورة الجاثية مسميينها دكاءة المؤمنين. لما كانوا المؤمنين يسمعوها يغيبوا طول الليل يبكوا. انت عارف الآية دي ايه؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكموا. الآية دي لما كانوا المؤمنين يسمعوها يغيبوا طول الليل يبكوا ويقولوا يا ترى أنا من أي الفريقين؟ من الذين اجترحوا السيئات أم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ واحنا نسمع القرآن النهارده يقول له ما سمحت كده ويحلف بالطلاق. الثاني يسمع وثيق الذين كفروا الى جهنم زمرة يقول اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. يا شيخ يا شيخ اتقي الله هتودينا في داهيه ليه؟ هو عارف زمرة دي فين؟ الثالث خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. يوم يقول الله يزيدك يا الشيخ يزيده دول 70 ذراع هيزيدوا ايه؟ وحش وحد الله يا مسلم، وحد الله لا اله الا الله. شارب السجاير دايما المشنة مليانة عيش، لان نفسه مسدودة ما بياكلش. والذين يشوف النبي لما كان يفطر على طمر على بلح على شوية مية، وبعدين يصلي المغرب، بعد ما يصلي المغرب ياخد اكل خفيف زي ما قسمه، تلت الطعام تلت الشراب تلت النفس. احنا اللي بيحصل ايه؟ نوضب الطبلية الاول ونحط عليها جميع المضادات، ترشي مع كنافة، فول مع عسل لحم، مش مع السيخ، بلح مع عنكبوت. ايه ده؟ وبعدين تقول لي اصلي الاول ولا اكل الاول؟ طب الله عليك، انت لو صليت هيبقى عقلك في الصلاه ولا سلطانك في الشوربه؟ لا، ما انا هقول لك حاجه بقى عشان ما تضحكش علينا. الاول تناول شيء خفيف، واستعمال الساخن احسن من البارد. يعني انت لو شربت فنجان ينسوه او قرفة او زنجبيل او كركديه سخن كده، تقول تنزل الساخن على الكبد والمعدة تريح. انما تروح تجيب لي قرشين ساخن تلج وتملى الحلة مية مثلجة، وساعة المغرب ما يبدا تعليه للشامي، قالنا طب وفين المعدة اللي تستحمل؟ ده المعدة بلاستيك، ده انت معدة الحمامة اقوى من معدتك. الحمامة بتهضم الفول ني، انت بتهضم اللي بتاكل الفول مستوي، ومع ذلك القشر بتاعه عمره ما ينهبط. قشر الفول، الحمامة اقوى منك في المعدة، معدتين اللي بتحمل الثلج وتعمل التهاب. لا، ابعد عن المثلجات عند الافطار، نصيحة لله عشان الكبد والكلى، ابعد عن المثلجات وابعد عن الاشياء اللي هي تتعب زي الشطة. ملهاش لازمة، بتضر العينين وبتضر الدم. ابعد عن الشطة، ملهاش لازمة ابدا، عشان خاطر تبقى العاقبة كويس، مش تدخل دور الماء تستغيث. لا، ابعد عن البلاوي دي عشان ترتاح. ما ليش لازمة العك بتاعنا ده والله.